بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفعنا بهذا الوقت وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلني نفعا لكم ويجعلكم نفعا لي وننتفع ببعضنا بإذن الله رب العالمين. زي ما حضراتكم عارفين إحنا في مادة التربية بالمصاحبة في معهد القرآن الدعوي. المادة النهاردة اللي احنا بنتكلم فيها اللي احنا بنتابع فيها أوراد بعض اللي احنا بنشوف أخبارنا ايه، أحوالنا ايه، عايشين في الدنيا ازاي خلال فترة فاتت، أسبوع فات، وإن شاء الله يكون بداية لنا لأسبوع جاي جديد. بنطمن على بعض وعلى أوراد بعض وعلى العبادات الخاصة، يعني كل عبادة كل حد فينا. فمستعينين بالله سبحانه وتعالى النهاردة هفرد جزء معين لأن أنا أتمنى أسمعكم، أتمنى أسمع حد عنده مشاكل وناخدها ونتكلم معاه فيها ونحللها. يعني إحنا عندنا في الآداب، أنا لسه عندي أدب بس واحد ده مهم جدا جدا، عاوز أعرضه على حضراتكم، اللي هو أدب ان حضرتك تكون ضيفه عند اخت ليكي. ادب ان حضرتك، احنا خدنا اداب الضيافه، ان حضرتك بتستضيف اخت ليكي فبتتعاملي معاها ازاي وبتكرميها ازاي وبتقابليها ازاي. ان لسنا حاجه واحده بقى، ان طيب انت اللي رحبتها ايه الواجب عليكي، ايه طبيعه حدودي للحركه في البيت عامله ازاي، حدودي للكلام عامل ازاي، حدودي لقبول ما يقدم الي من طعام او شراب عامل ازاي، حدود الكلام مع الناس. فده كله ان شاء الله نشتغل فيه باذن الله في مره قادمه. انما النهارده عندنا ان مهم جدا جدا ان شاء الله رب العالمين، ان يعني في الفتره الاخيره ومع الظروف الصعبه اللي بتمر على المسلمين في كل انحاء العالم، فمهم جدا جدا ان احنا نسمع بعض ونسمع مشاكلنا ونحاول ننظر لها نظرة شرعية هادية مستقرة، ونبقى بنناقش امورنا الواقعية بهدوء وبحكمة. لان احنا طبعا احنا بنشتغل في الواقع، فبنشتغل في الواقع. طب بنشتغل في الواقع ازاي؟ عندنا يعني طريق واحد لا ثانية له، اللي هو ايه؟ طريق الانبياء. احنا يعني استخلفنا الله سبحانه وتعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون ان الله سبحانه وتعالى كان يرسل لكل امه نبي، ويرسل لكل ناس مجموعه من الناس نبي، وبعدين النبي ده يعظهم، فمنهم مجموعه يامنوا ومنهم مجموعه يكفروا، فالله سبحانه وتعالى ينجي الذين امنوا ويهلك الذين كفروا، وتنتهي المرحله ونلاقي في التاريخ مرحلة جديدة، مرحلة جديدة. الناس اللي قاعدين بعد كده يبدأوا يضلوا، الناس اللي موجودين اللي كانوا أصلا دول يعني اللي كانوا تبع للنبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا معاه يبدأوا يضلوا. ثم يضلوا بعد فترة كبيرة من المعاصي، الله سبحانه وتعالى يرسل إليهم نبي آخر وتعاد الدورة وتكرر الدورة. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد ترك النبوة، ترك الدعوة، تركها أمانة في أعناق من جاء بعده، من جاء بعده. فواجب علينا كلنا إن إحنا بنحمل هذه الأمانة ونسير بيها بين الناس. فإن شاء الله أختنا بتقول سؤال، طب اتفضلي. بسم الله. هل لما تلاقي حاجات كتير اتكركبت في مجال شغلك مثلا وفي حياتك بصفة عامة، هل ده مثلا غضب من ربنا مثلا ولا ابتلاء عادي؟ طيب، لأن فعلا الكركبة دي مضايقاني جدا جدا. طيب ربنا يبارك فيكي يا رب العالمين. زي ما قلنا عاوزين دايما نظرتنا للأمور تكون نظرة شرعية هادية فيها حكمة. ليه؟ علشان الأساس إن احنا مصلحين وبنصلح، ونعوذ بالله أن نكون مفسدين ونفسد. طيب حد عنده تعليق لاختنا؟ حد عنده تعليق لهذه المشكله؟ هي الموضوع ببساطه واحده، بصت لقت الدنيا اتكركبت. فهي بتقول في مجال شغلها، ممكن بقى في حياتك بصفه عامه زي ما هي بتقول في حياتك بصفه عامه. ده ينفع نفسره على انه غضب من ربنا سبحانه وتعالى؟ اختنا انا ارى انه لا غضب ولا ابتلاء، بارك الله فيك، بس هي بتقول لك دايما لما بيحصل لي العرقاله دي في حاجه بحس انه غضب. اختنا قالت ايه؟ قالت لا يا جماعه دي اختبارات، دي اختبارات. اختنا بتقول لا اظن انه غضب. اختنا بتقول مش فاهمه كويس. اللي مش فاهمه كويس، انا شايف الموضوع واضح، يعني ان انت حصل عندك كركبه كبيره جدا جدا في حياتك. لو حضرتك متزوجه او حد دخل لقى الانبوبه فضت، عاوز يغير الانبوبه، الكهرباء اتقطعت، عاوز يصلح الكهرباء، يجي يصلح الكهرباء، الحنفيه ضربت، عاوز يصلح الحنفيه، لقى كده، دي حاجات كده، هو ماشي خلاص، هو تعب، هو كده كده، دي حاجات كركبه كلها اللي ممكن تحصل في حياتنا. ده على سبيل المثال حاجات بسيطه يعني، ما بالك بقى اما ايه يكون في مجال شغل او مع احباب ليك، او تعمل حاجه تطلع غلط، تروح تعمل الملف اللي عرضته يطلع غلط كده كده. طيب بعد ما فهمت قالت ايه؟ انا فعلا بحس ان هو غضب من ربنا وعقوبه. واختنا اسراء قالت ابتلاءات، قالت ابتلاءات. طيب يعني ايه؟ انا هلوم عليكم الناس اللي دخلوا في حل المشكله على طول، الناس اللي دخلت في حل المشكله على طول، انا هلوم عليهم ليه؟ في حد عندنا قال ابتلاءات. لو انا سالتك النهارده قلت لك ما دليلك؟ لا دليل، ما دليلك؟ فلازم تبقى ايه؟ يعني تعرفي تشرحي لنا الموضوع ده. تعرفي تشرحي لنا الموضوع ده. ايضا لحد عندنا بيقول ايه؟ بيقول ان ده تربيه عشان نتوب من ذنوبنا، تربيه عشان نتوب من ذنوبنا، ما شاء الله شيء جميل جدا جدا اختنا. بس طب لو حد ما عندوش ذنوب، طب لو حد ما عندوش ذنوب هتسميها ايه؟ ما على طول ايه، خدوا بالكم عشان تعرفوا يا جماعه ان الكلمه إيه، الكلمه يا جماعه امانه شديده جدا جدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، قال رسول الله المستشار مؤتمن. الانسان بيقول الكلمه، بيقول الكلمه والله زي ما انتم عارفين ان رجل يتحدث بالكلمه من رضا الله سبحانه وتعالى فيرفع بها في الجنه، وان رجل لا يتحدث بالكلمه، يتحدث بالكلمه فيلقى بها في النار 70 خريفة. خدتوا بالكم؟ فاحنا كده اختنا المشتقه الفردوس قالت احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. مين اللي قال لك ان دي فتنه يا اختنا؟ مين اللي قال لك ان دي فتنه؟ طيب اختنا سمر بتقول مين مش مذنب؟ سيدنا ايوب ما كانش مذنب ان شاء الله، ما علمنا على سيدنا ايوب انه كان عنده ذنب، وبنجد انه من اشد الناس ابتلاءات في هذه الدنيا. سيدنا ايوب ما علمنا عليه من ذنوب ولكنه من اشد الناس ابتلاءات في الدنيا. طيب ليه انا بقول لك النقطه دي؟ بقول دي عشان يا جماعه نرتب افكارنا، عشان ترتبي فكرك. ليه؟ خدوا بالكم بيقابل، ممكن يقابلك ايه، واحده قالت انا حصل عندي مشكله او انا حياتي مكركبه، انت هتاخديها توديها في سكه ثانيه خالص. انت هتاخديها توديها في سكه ثانيه خالص. اولا اللي قلت لها ايه؟ ده عشان الذنوب اللي انت بترتكبيها. طب ما البنت دي مش هتقعد اسبوع ما تنامش، هتقعد اسبوع ما تنامش، وقد يكون انها من الصالحات وهذا لرفع درجتها. خدي بالك، يبقى انت قلتي كلام خطا ومشيتي في اتجاه خطا غير الاتجاه الصحيح اللي كان المفروض نمشي فيه. لان انا لو انا اللي بقول لكم كده يعني، عشان اختنا ما ايه نحافظ على يعني نحافظ على السؤال بتاعها، انا اللي بقول لكم حاجه كده وعرضت عليكم مشكله وقلت لي على فكره انت عندك ذنوب، وانا قمت جاي مفضي نفسي اسبوع او اثنين وقاعد افكر ايه الذنب بتاعي؟ طب ايه الذنب؟ جايز اكون عملت كذا؟ لا لا لا، طب جايز اكون عملت كذا؟ طب اما اروح اغير؟ طب اما اروح ابدل؟ طب اما اروح اعمل؟ كل ده كان بسبب كلمه ايه؟ كلمه واحد قالها لي. القى الكلمه ومشي. القى الكلمه ومشي، فده طبعا خطر جدا جدا. ده خطر جدا جدا. طيب ده اللي كان قال لنا ابتلاءات، حد تاني كان قال لنا ايه؟ اطلعوا كده. حد بيقول تربية، ماشي، كان عندي ايه؟ الأمر عادي بيحصل للجميع، الأمر عادي بيحصل للجميع. طيب أختنا سمر، أنت حضرتك قلتي إن الأمر عادي بيحصل للجميع، وما أدراك إن هو عادي؟ وما ادراك ان الظروف اللي عندها دي ظروف عاديه وبتحصل للجميع. مش جايز يكون كان عندها مشكله كبيره جدا جدا، سواء مع ربها، سواء مع ربها او سواء مع نفسها او مع غيرها او مع غيرها، وبالتالي احنا هنقول ان الامر عادي. يبقى ايه؟ يبقى ربما انا كان عندي مشكله وكنت احتاج منك النصيحه واحتاج منك الدراسه، الدراسه، ولكن انت قلت لي عادي عادي ما حصلش حاجه. خدتوا بالكم؟ طيب انا هنا معلش يا شيخ اتلخبطت، يعني ده سببه ايه او حله ايه؟ اللي انا بتكلم فيه دلوقتي على فكره اختنا حفيده الصحابه، انا مش بتكلم على اجابه السؤال، اجابه السؤال هجاوب عليه ان شاء الله رب العالمين، انما انا بناقش معاكم الكلمات اللي انتوا دخلتوا فيها بتاعكم انتوا. انا قلت ايه؟ حد يا جماعه عنده حل؟ انا كنت اتمنى ايه؟ كنت اتمنى ان حد يقول ايه؟ طيب يا شيخ حل، هي طبيعه المشاكل ايه بالظبط؟ ايه الحاجات الكركبه؟ ايه الخلاصه؟ يجب دراسه المشكله اولا. برافو عليك اختنا امينه، ادى ايه؟ ادى نقطه معينه تتعوديها، الا وهي ان انا عاوز فعلا المشكله ديت ايه الحاجات الكركبه اللي حضرتك حاسه بيها؟ ما ربما تطلع الحاجات الكركبه اللي عندها، خدوا بالكم يعني، ربما تطلع الحاجات الكركبه اللي عندها ان فعلا زي ما قلت لكم ايه؟ ان الانبوبه فضت. ما هي دي مش كركبه. دي مش، ما الانبوبه بتفضى كل 20 يوم او 25 يوم حسب استهلاكك، دي مش كركبه. ربما الكركبه ادت هي اربع خمس مواعيد مترتبين ورا بعض، وكان والموضوع كان بالنسبه لها ايه؟ يعني الوقت اصبح مزنق جدا جدا، طب ما دي مش كركبه ولا ابتلاء ولا اي حاجه، انت حطيتي نفسك في مشكله. انت اديتي ميعاد هنا وميعاد في مكان تاني بعد 10 دقائق، وانت اصلا ما تقدريش تلحقيه. وانت ما تلحقيش اصلا، لو عايزه تنفذيهم الاثنين لا يمكن تنفذيهم. والله انا عندي حد بيدي مواعيد قدامي او بيديني ميعاد وانا عارف انه اكيد مش هيجي. لا يمكن يجي، لان اللي هو بيقوله ده مش منطقي. واخدين بالكم؟ عارفين لما اكون في القاهره واقول لكم ايوه يا جماعه انا ان شاء الله ساعه واكون عندكم، طبعا يعني خاطئ تقديري للامر، خاطئ. فده محتاجين ان احنا نشوف حاجه بسيطه تمام، او انها حطت تخطيط مصح. طبعا طبعا، يبقى احنا ده الاول اللي كنا عاوزين نعرف المشكله، وبعد ما نعرف المشكله نبدا نشوف ندرسها، ندرس المشكله جيدا، وبعدين نعمل ايه؟ نعزوها الى قول الله ورسوله. نعزوها الى قول الله ورسوله. السؤال اصلا اللي اختنا كانت دخلت فيه هي كانت ايه؟ فاجئتنا بان انا الدنيا اتكركبت عليا، انا يا شيخ معلش الدنيا اتكركبت عندي، فهل ده يعتبر غضب من الله سبحانه وتعالى؟ هل ده يعتبر غضب من الله سبحانه وتعالى؟ فأنا أقول لها لا أظن أنه يعتبر غضب من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله رب العالمين. ليه؟ لأن التربية العقلية يمكن الشيخ حازم شومان قالها، طب ما فيش سلسلة أو كتاب يحل ده؟ في طبعا، في كتير جدا جدا، خش بس اكتبي طريقة حل المشاكل على جوجل هيظهر لك مئات الكتب، يظهر لك مئات الكتب في التخطيط وفي الاداره وفي المشاكل الاجتماعيه وحل المشاكل الاجتماعيه. انما نرجع لاختنا، هل ده غضب؟ هقول لها والله انا وانا بنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وجدت ان هناك نبي ارسله الله سبحانه وتعالى واصطفاه واختاره، وهذا النبي ماذا حدث له؟ هذا النبي اصيب بمرض شديد جدا وحياته اتكركبت في لحظه واحده. ليه؟ لان اهله راحوا منه وماله راح منه وصحته راحت منه وهذه المشاكل كلها، ويعني وما كانش نتيجه، ما كانش نتيجة إطلاقا لذنب ارتكبه أيوب، ما كانش نتيجة خالص، وإنما كان هي يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وترتيبات من الله سبحانه وتعالى ما لهاش علاقة بالغضب. خلاص، عشان ايه؟ ما تعيشيش نفسك في مرحله صعبه وتفضلي ان انت كل حاجه هتحصل اصلا ربنا غضبان عليا، اصلا ده عشان ده ذنب انا اذنبته، دي مشكله انا عملتها. لا، بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم، ربنا رحمن رحيم. تحبي اقول لك حاجه ثانيه؟ تعالي نفترض، هفترض معاكي ان الموضوع ده بسبب ذنب انت اذنبتيه، مش كده؟ طب انا عندي والله فكره كويسه، فكره كويسه جدا. ايه هي الفكره الكويسه؟ حضرتك فما قلت الحمد لله. حصل ايه؟ حصل ان غفر لك الله. و يعني ترتبي افكارك. عندك طريقين، عندنا طريق اللي هو اسباب السماء، طريق اسباب السماء، وطريق ثاني اسمه اسباب الارض، اسمه اسباب الارض. طريق اسباب الارض التخطيط والتنظيم والترتيب واعاده تدوير الامور والمشاكل واعاده ضبطها على الوقت، واخد بالك؟ لان الامر سبحان الله ممكن نلاقيه مشكله مرضيه، طب ما نتعالج. مشكلة في الشغل، طب ما نحلها. مشكلة مادية، طيب ما نقتصد شوية في نفقاتنا أو نزود شوية في أعمالنا. يبقى هيحصل إيه؟ هيحصل إن الأمور، وأنت داخل بأسباب الأرض، بأسباب الأرض الدنيا تتظبط بفضل الله سبحانه وتعالى، تتظبط بفضل الله سبحانه وتعالى وبعون الله. طيب اسباب السماء، ان انا فعلا عندي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ان انا بدعو الله سبحانه وتعالى، ان انا بكثر من الاستغفار، بكثر من الاستغفار. يبقى ان بتتعاملي مع اسباب السماء. انا مش عاوز ان ايه، ان انت حددتي وبعدين اتعالج. طب العلاج ايه والحاجه ايه وده ايه؟ انا ما اعرفش ومش عاوز اعرف، ما اعرفش ومش عاوز اعرف. فانا كذلك الموضوع هو كان حاجه من عند الله سبحانه وتعالى. طب ايه اللي دفعها؟ هل الدعاء؟ ما اعرفش. طب هل الاستغفار؟ ما اعرفش. طب هل الذكر؟ ما اعرفش. طب هل الصدقه؟ ما اعرفش. طيب انا عاوز اعرف. طب عايزه تعرفي ليه؟ عايزه تعرفي ليه؟ انت خدتي دواء والموضوع خلاص، اما خدتي الدواء هترقي فيه باذن الله رب العالمين. بس يعني احنا ما ندورش اللي بيحصل ده ليه. طبعا طبعا، يعني الاغلبيه انك ما تدورش اصلا اللي بيحصل ده ليه. انت عندك اشياء، خطوط عريضه، عندك خطوط عريضه. ايه هي؟ هي من الله سبحانه وتعالى. طيب طالما هي من الله سبحانه وتعالى، انا هتعامل مع الجزء ده اللي هو ان انا اعلم ان الاستغفار بيشيل الذنوب، والاستغفار بيرفع الدرجات، واعلم ان الدعاء، واعرف ان العباده، واعلم واعلم واعلم. خدتوا بالكم؟ واعلم ان لا يرد القدر الا الدعاء. ده حد هيموت بكره ودعا الله سبحانه وتعالى مش هيموت بكره. واخدين بالكم؟ فانا خدت بالاسباب، اسباب السماء، وبالتالي الله سبحانه وتعالى ترفع بقى. ما ترفعش خلاص. ليه؟ هنقع في مشكله كبيره جدا. قولوا لي ايه هي؟ عندك مشكله كبيره جدا، ان في حد، واحده اصيبت بابتلاء، تعبت شويه، جالها شويه تعب، كويس. وقلنا احنا كلنا اجمعنا وقلنا لها ده بسبب ذنوبك. طيب البنت اتوضت وصلت وتابت واستغفرت وبكت و و و و وبعدين لازال برضه وكانت بتعمل ذنب اصلا، فتركت الذنب واقلعت عنه وتابت توبه نصوحه. وبعدين الابتلاء ما اترفعش. هيبدا يحصل ايه؟ هتبدا تشك بقى، هتبدا تشك. ليه كده؟ احنا اللي وقعناها في الوقعه دي، احنا لو وقعناها في الوقعه دي. انما احنا بنقول لها انت عارفه ان الله كريم؟ نعم. انت عارفه ان الله سميع وسمعك؟ نعم. انت عارفه ان الله بصير؟ نعم. انت تعلمين ان الله حكيم؟ نعم. خلاص يبقى انا دي كلها اترك هذه الامور لله، انا اللي عليا استغفر واتوب وادعو واتعبد وبعدين يترفع ما يترفعش مش بتاعتي بقى. يترفع ما يترفعش مش بتاعتي. واخده بالك؟ طيب باخد باسباب الارض، اسباب الارض شغاله معايا، شغاله معاها. ظبطت الدنيا وظبطت حالي وظبطت ده وظبطت ده كل حاجه، وخططت وسالت وكشفت وعملت حسب نوع المشكله اللي عندي. طيب انا عملت اللي عليا، اللهم لك الحمد ولك الشكر. طيب اترفعت المشكله، الحمد لله والشكر لله. طيب ما اترفعتش المشكله، الحمد لله والشكر لله، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يبقى اذا ده موضوع مهم، يعني الحمد لله ان كنت طلعنا منه ببعض الفوائد اللي هو خاصه بالاخت والمشكله اللي عندها، وبعد كده بالناس التانية اللي هو ايه بينا واحنا بنحل مشاكل الناس، واحنا بنحل مشاكل الناس. يعني احكي لكم قصه كده في خصوص اللي بيكتب فتوى واللي يروح يقول ايه، يعني لو حد يتكلم اي حاجه. واحد بيسالني من زمان، يعني من حوالي 17 سنه، في فعلا ده حوالي من 17 18 سنه، وبعدين بيسالني سؤال فايه، قال لي انا متزوج. فقلت له طيب، قال لي زوجتي بتعاندني جدا جدا ان اعملي ده لا واعملي ده لا. هو متزوج حديثا بقاله سنه ولا حاجه، او مثلا 7 8 شهور، اعملي كذا لا، طب جهزي الاكل لا، طب تعالي نروح لامي لا، طب انا راح نازله راح لامي، يا بنتي ما تنزليش لا هي تنزل تروح. فكانت مشكله كبيره جدا جدا. فهو بيسالني في حاجه معانا، بيقول لي طيب هو يعني اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ فقلت له والله انت بتاخد خطوات، يعني اتكلم بالراحه، وبعد ما تتكلم بالراحه ممكن بعد كده تزعق، وبعد ما تزعق ممكن بعد كده ان انت تحاول تهجر، وبعد ما تهجر ممكن خلاص لو ما فيش اي حل ممكن تحاول تضرب. انا قلت كده وسكت ماشي. فبعدين وكانت المفاجاه كبيره جدا جدا ان قابلته ثاني يوم، وهو ايديه مربوطه وفي حاجات متجبسه وفي مناظر والله العظيم كان منظر رهيب جدا جدا. فقلت له في ايه؟ قال لي انا خدت النصيحه بتاعتك ورحت عملت ايه؟ قال هو بقى قال لي ايه؟ هو اللي بيحكي لي الوصف ان هو كسر النيش وكسر الحاجات اللي في النيش، فايديه اتكسرت بالازاز ومش عارف خبطها بالتلفزيون وحاجاتك، والشقه كانت هتتحرق و و و و. فسبحان الله انا عملت ايه؟ انا ما لومش هو، انا لومت انا، كنت الوم نفسي، لان عشان كده لازم الكلمه تكون منضبطه والفتوى تكون يكون الواحد عارف هو بيقول ايه وموقفها ايه. واحد يخش على سيدنا عبد الله بن عباس ويساله يقول له قال القاتل توبه؟ فيقول له ايه؟ هي يلا جاوبهم. واحد دخل على سيدنا عبد الله بن عباس قال له قال القاتل توبه؟ فسيدنا عبد الله بن عباس قال لا. بعد شويه وهم قاعدين في نفس القعده مع الصحابه دخل له واحد قال له قال القاتل توبه؟ قال نعم. في المره الثانيه قال نعم. فطبعا الصحابه ايه؟ عاوزين نفهم، عاوزين نفهم، حد يعرف يفسر لي الموضوع ده ازاي سيدنا عبد الله بن عباس يقول حاجتين متضادتين، فتوتين متضادتين في وقت واحد في لحظه واحده كده؟ برافو عليكي اختنا اسراء، بتقول على حسب حال اللي قدامه، الاول لا يريد التوبه حسب نوع الشخصيه، واحد استشعر انه هيقدم على الفعل والتاني فعل الفعل. برافو عليكي. ايوه هو فعلا في الروايه ايه يا جماعه؟ في الروايه ان لما سالوه قال لهم اما الاول فكان يريد ان يقتل، الاول رايح عاوز يقتل حد بس ضميره معذبه، فبيسال قال القاتل توبه علشان يروح سيدنا ابن عباس يقول يقتل الراجل ويقوم جاي داخل المسجد مصلي ايه وتايب لله سبحانه وتعالى. اما الثاني فلذلك قال له لا. اما الثاني فكان قتل اصلا، كان قتل اصلا واثار الذنب باين عليه والانكسار باين عليه، ويسال قال القاتل توبه؟ فهو ما كانش ينفع انه يأثم من رحمه الله سبحانه وتعالى، فقال له نعم للقاتل توبه. خدتوا بالكم؟ المثال ده مهم قوي قوي، خليه قدام عينيكي دايما هتفهمي منه الوضع عامل ازاي، وان احنا نتكلم مع بعض ازاي في حل مشاكلنا. طيب هل من موضوع اخر بيمر على حد فيكم نتحدث فيه؟ موضوع مشكلة واقعية يعني اختنا بتسأل وبتقول امر الثبات على الطاعة، يعني الحمد لله والشكر لله. ايه كنت اتمنى ان حاجه نتكلم فيها نتكلم فيها، لان يعني مثلا امر الثبات على الطاعه ما شاء الله لا قوه الا بالله متغطي كتير جدا جدا، ومجرد انك تسمعي اي احاديث وتسمع اي سيره للشيخ حازم او كده، فهتلاقي الموضوع يعني ان شاء الله ربنا يسره لك جدا جدا. واختنا برضو اللي بتقول انها مقصره في الذكر، في الذكر، لا اكيد عندكم كده، عندكم بعض المشاكل الاجتماعيه، اكيد عندكم بعض المشاكل النفسيه، اكيد عندكم بعض المشاكل الحياتيه اللي بنتعامل فيها. فده كده، فدي كنت اتمنى ان ايه ان نتكلم فيها حاجه خاصه بالتربيه اللي احنا نشتغل فيها، وتكون حاجه جديده، مشكله بتعوقك عن السير الى الله سبحانه وتعالى، مشكله مأثره معك. فكده عندنا اختنا بتقول ايه، في الورشه لو الاخوات منشغلين ومفيش تفاعل قوي نعمل ايه علشان نرجع ننشط تاني؟ لو الاخوات منشغلين ومفيش تفاعل قوي نعمل ايه عشان نرجع ننشط تاني؟ طيب انا هرد عليك على الموضوع ده، هو اللي هو ايه، ان كان عندنا عمل قائم والعمل ده بدأ ان هو يفطر. طيب اولا ما تزعليش وما تيأسيش، دي سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، ويعني كان عند ما هو أفضل، ما هو أفضل مننا الصحابة. الصحابة كما تعلمون أن سيدنا حنظلة فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عنده يرى الجنة والنار كأنهم رأي عين، وبالتالي يبقى إيمانيته عالية جدا جدا، وبعدين يذهب إلى بيته فيلاعب الأطفال ويهتم بأمر الزوجة ويهتم بأمر ماله وحاله، فده خوفه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم طمنه. ايضا ان بتعلموا قول الله سبحانه وتعالى: وتلك الايام نداولها بين الناس، يعني ما تشقيش على نفس على نفسنا، وقدر الله ما شاء فعل ان الموضوع عمل، تعالوا نطلع تاني عايزين تفعلوا، عندنا جروب وعايزين نفعله. هنفعله ازاي؟ اولا رقم واحد يا جماعه، ان اللي شال الهم ده، اللي شال الهم ده يشيله فعلا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ان يبدا يدعو الله: اللهم خذ بقلوب الاخوات اليك، اللهم يسر لنا هذا العمل، اللهم لا تحرمنا هذا العمل يا رب العالمين، اللهم اننا كنا في طاعه فلا تحرمنا هذه الطاعه ابدا ابدا يا رب العالمين. كويس، يبقى احنا خدنا عملنا ايه، ماشي خلاص ما شاء الله. اختنا المستقر الفردوس هو قالت لك ايه، ده سبب السماء، وبدات تشتغل بطريقه ايه، بالطريقه العلميه. يبقى احنا حلينا، بدانا ان احنا نلجا الى الله سبحانه وتعالى. كويس، بعد كده طيب نعمل ايه؟ ممكن ان حد يثير موضوع. النهارده الجروب مش شغال اصلا، لو كل واحده شالت المسؤوليه شويه وبعدين فدخلت واحده بس كتبت موضوع، جربي كده قولي ايه، يا جم... يا اخواتي والله انا حاسه ان انا تعبانه شويه ادعوا لي، هتلاقي ان الكل دخل وتفاعل، ان الكل دخل وتفاعل. فاحنا ممكن ان حد مننا يبدا يمد رجله ويخش ويكتب ويبدا يكلم الناس. عندنا ايضا برضه حاجه، ده باب من ابواب الدعوه، خدي بالك ان النهارده انا عندي جروب، الجروب ده عليه 40 واحده، وال 40 واحده ما شاء الله يبقى ايه، اخوات وفي معهد وكده. طيب نعمل ايه؟ ان انا اشتغل عليهم دعوه، ان انا اشتغل عليهم دعوه. يعني ايه دعوه؟ يعني سمر تكلم المشتقه الفردوس وتقول لها إيه اخبارك ايه، طب ليه ما دخلتيش نشطت الجروب، طب ما تيجي تخشي تكتبي حاجه وانا هبقى اعمل ايه. وبعدين المشتقه هتكلم واحده ثانيه وتقول لها والله يا امالي اعملي كذا، هتقوم تعمل، وامال تقول طب والله، طب ما انا اكلم ياسمين، والله ياسمين ما تعملي كذا. خدت بالكم من الفكره؟ حصل ان احنا بقينا ندعو بعض او نذكر بعض. طيب يبقى ده كان رقم اتنين، قلنا ان رقم حاجه واحد كان الدعاء، ورقم اتنين ان احنا تاخد الموضوع ده على عاتقك ان هو عمل دعوي. رقم ثلاثه من الامور اللي الناس بتجتمع عليها، الاعمال. يعني ايه؟ طبعا معارفكم اصلا يعني ما شاء الله، لا بلاش دي عشان هتبقى مش حلوه. الاعمال من افضل الحاجات اللي نشتغل عليها، ممكن الاعمال. يعني ايه؟ تعالوا احنا قلنا والله تعالوا يا جماعه نتذكر بورد صلاه الفجر او بورد القران. كويس، طيب والله بقول لك ايه، طب مين اختنا ممكن تشاركنا؟ طب يا جماعه ان شاء الله ورد القران اللي خلص يكتب تم او يكتب الحمد لله، هيبقى عندك حصل ايه؟ عندك 20 مشاركه بتم وفي 20 ما شاركوش، ال 20 مشاركه اللي بتم ممكن اشكرهم، خد بالكم من التواصل، ممكن نشكرهم وندعو لبعض. طب وال 20 اللي ما عملوش ممكن نكلمهم. يبقى احنا كده بالطريقه دي الجروب ان شاء الله يتفعل تاني يشتغل تاني. تعالوا واحده تقول والله على فكره ده كان الشيخ علي قال والله كلمتين كويسين في الـ الـ الـ في الدرس اللي فات. طيب ما تيجوا نلخصهم، حد استفاد منه حاجه؟ طب مميزاتها كانت ايه؟ مميزات الدرس كانت ايه؟ طب عيوبه كان ايه؟ طب انت بس قولي كده هتلاقي عندك ايه؟ هتلاقي عندك كم كبير جدا جدا من المشاركات. طب ايه رايكم احنا نشوف مميزات الدرس ونبعتها للشيخ كده، عمل صالح عملناه. طب تيجوا نشوف عيوب الدرس ونبعتها للشيخ، يبقى عمل صالح احنا عملناه، خدت بالك؟ فبقى في اعمال وبقى في شغل وتواصل، وباذن الله ايه يعني يستمر على طول وينطلق الجروب ان شاء الله رب العالمين. طيب لحين ما ربنا يرزقنا بكده، اختنا بتقول مساله التجارب المؤلمه وكل شويه نقول لو اننا فعلنا كذا ما كان كذا، الايمان بالقضاء والقدر كيف نحققه؟ خصوصا مع قله خبره الحياه ان القدر بيحتج بيه في المصائب لا المعايب، فنجيب اللوم على نفسنا وضياع العمر مثلا. طيب مسألة مهمة جدا جدا أختنا، وأنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الحل في طيات السؤال، الحل ما بين السطور، الحل فين؟ ما بين السطور. إن كلمة أنا شايف بقى كلمة إيه؟ خصوصا مع قلة خبرة الحياة، خصوصا مع قلة خبرة الحياة، هي فعلا حقيقة يا جماعة إن كثير مننا في المجتمع الإسلامي بيكون عندنا خبرات قليلة جدا. ليه خبرات قليلة؟ لأن إحنا بنخلي يعني علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي انا ما بعرفش الناس عامله ايه، ما بيكونش عندي اهتمام بامور الدنيا عامل ازاي، فده بيبقى عامل مشكله. طيب هكمل وبعد كده نبقى ايه تبقى اختنا ام خديجه تفكرني بس بالتعليق اللي كتبته تاني ان شاء الله رب العالمين. ان احنا يا جماعه قله خبره الحياه، ايه قله يعني ايه؟ هنحتاج بالقضاء والقدر، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا على فكرة، مشكلة كبيرة جدا. والازواج لازم نستحملهم، ولو امر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو امرت احد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. وبعدين طب ممكن بس سؤال لو سمحتي، دايما بيزعق امتى؟ بيزعق على الغدا. على الغدا امتى؟ ساعه الاكل ما يكون محطوط. معقوله امتى؟ كل يوم كل يوم. اه طيب انت ما خدتيش بالك انك حضرتك بتنسي الملح كل يوم كل يوم كل يوم؟ يعني حضرتك ما خدتيش بالك خالص من الموضوع ده ومش عارفه ايه سبب المشكله، وربنا بيعمل فيا ليه كده، وجوزي بيعمل فيا ليه كده، ومعرفش ايه. لا هو الموضوع بس عشان حضرتك والله، هو ان شاء الله يعني ايه الموضوع مفيش اما مشاكل للقضاء والقدر معاكي، مفيش مشاكل بينك وبين جوزك ولا اي حاجه، هي المشكله كلها ان حضرتك بتنسي الملح، متجوزه بقالك 7 سنين وبتنسي الملح بقالك 7 سنين، هل ده يعقل؟ هو انتوا سكتوا ليه؟ محدش حد فيكم ايه اكتشفتوا ان انتوا كلكم بتنسوا الملح ولا ايه؟ طيب كويس، يبقى اذا عندنا امور فعلا هي قالت بنحتاج معنى كده انها حجه. الحجه يا جماعه بندور على شماعه نعلق عليها، ندور على شماعه بنعلق عليها الاخطاء بتاعتنا. انما انا شايف ان بعد ما نحل مشاكلنا بعد ما واستمرت المشاكل، انا عملت اللي عليا كله واستمرت المشاكل، اه ده قدر الله سبحانه وتعالى بقى. واخدين بالكم؟ انا واحد ذاكر الماده كامله، وبعد ما ذاكر الماده كامله دخل الامتحان، الدكتور جاب من بره المنهج والولد ده سقط. اه خلاص دي حاجه قدريه، ما فيش في ايده اي حاجه. انما ولد ما ذاكرش ودخل الامتحان، انا بقول له حبيبي اكيد هتسقط، حبيبي ان شاء الله ان شاء الله هتبقى من الساقطين باذن الله رب العالمين. ليه؟ لانك ما ذاكرتش، لانك ما ذاكرتش. هو كده لله يا جماعه سنن كونيه، لله سنن كونيه، لا تحابي احد، لا تحابي احد. احنا بنيجي على السنن الكونيه دي ونتجاهلها ونقوم مطنشين خالص ونقول ايه، ونقوم يعني نطنش، بعد ما نطنش نحتج بعد كده بالقدر. لا انت محتاجه، محتاجه ان الامور القدريه تتكلمي فيها بعد ما خلصتي حاجات، بعد ما خلصتي حاجات كتيره عملتيها، بعد ما خلصتي كل اسبابي، كل الاسباب اخذت بيها وعملت بيها. طيب الظاهر لنا فجأة خبرة الحياة دي ساعات عاوزة تجاوزات ومخالفات، سلم يا رب. جبت الفكرة دي منين؟ جبت الفكرة دي منين؟ ازاي ان خبرة الحياة عايزة تجاوزات ومخالفات؟ يعني ايه؟ سبحان الله، طبعا فكرة خاطئة جدا جدا، خلونا نتكلم فيها شوية، خلينا نتكلم فيها شوية. انما ازاي نقول ان خبرة الحياة عايزة تجاوزات ومخالفات؟ النهاردة يا بنتي انا لما بشرح لك حاجة او بشرح لك موقف معين، موقف معين، انا بديكي خبرة. لو كلمتك عن حاجة في الزواج، انا متزوج منذ حوالي 18 سنة، فانا بديكي خبرة 18 سنة بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ليه برضو عايزة الخبرة اللي انت تمري بيها؟ ليه الفكرة يا ام خديجة انها لازم تاخد نفس الخطة؟ ليه الفكرة دي كده؟ ليه الفكرة ان انا لازم امر بكل حاجة؟ طب ما انا عندي خبرات المسلمين كلها، المسلمين الصالحين موجودة، خبرات المسلمين الصالحين موجودة. انا اقدر اقول لك محتاجة محتاجة خبرة في النساء وتعامل النساء. نعم، خدي كده نساء حول النبي صلى الله عليه وسلم، خدي وشوفي خبراتهم وشوفي تجاربهم. الفكرة بس يا جماعة ان احنا نشغل مخنا، وان احنا نعمل ايه، وان احنا نحلل، نشغل مخنا وان احنا نحلل. يعني عندنا نموذج، نموذج صالح جدا جدا، اللي هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت المرأة تعامل زوجها؟ انت اخذت الخبرة كاملة، انت اخذت خبرة امنا عائشة، واخذت خبرة امنا خديجة، واخد بالك؟ كل دي خبرات محطوطة قدامك. ده انا مش بكلمك دلوقتي على الناس اللي موجودين، ده انا بوريك كل ده موجود قدامك. يبقى احنا بتقول حل كويس، ربنا ييسر، بس حد يبقى فاضي يدلنا خبرته لو امر دنيوي. هو فطبعا للاسف دي معاكي حق فيها، ان انا بشوف فعلا كتير، فعلا كتير ان احنا مش بنتكلم في امور الدنيا بتاعتنا. وعشان كده انا كنت حريص جدا والله ان اتكلم معاكم المره دي في الحاجات، المشاكل الخاصه اللي عندكم واللي بتحصل لكم. لان الدنيا يا جماعه، انا من اصحاب فكره حاجه معينه، اللي هو اصلاح الدنيا، اصلاح الدنيا. لان حينما تصلح الدنيا فسيصلح الدين. الدنيا زي ما انتم عارفين مزرعه الاخره، الدنيا هي مزرعه الاخره. ف اما بنصلح دنيتنا ان شاء الله بنزرع فيها كويس وناخد ثمار للاخره. طيب استفدت الخبرات من الموقف، مش مجرد معرفه السيره فقط. طبعا طبعا طبعا يا بنتي، ما هو انت بتاخدي بتشوفي حاجه معينه، انت بتشوفي هو النبي صلى الله عليه وسلم غضب امتى من امنا عائشه في الموضع ده. يبقى انا ببشرك بقول لك ساعه ما تعملي الموقف ده زوجك هيغضب منك، واخده بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم سر امتى من امنا عائشه؟ اما عملت الموقف ده، يبقى انت خدي بالك ان النبي صلى الله، ان زوجك سيصر منك اذا ما فعلت هذا الامر بالظبط. يبقى خبره النبي قدامك اهي، وخبره امهات المسلمين. لازم اننا نخوض التجارب بنفسنا عشان ايه؟ نوزن دين ودنيا. لازم، مش فاهم الكلمه دي، يعني نخوض التجارب دلوقتي. هل ان واحد مثلا، واحد يروح يشرب سجاير عشان يعرف انها خطا؟ لا طبعا، لا طبعا. يبقى احنا عندنا محددات، عندنا محددات. المحددات دي بتقول ايه؟ بتقول ان المحرمات ان شاء الله لن يكون فيها خير ابدا، فاحنا مش محتاجين ناخدها ونشوفها، احنا مش محتاجين ناخدها ونشوفها ونخوض التجارب ديت بنفسنا. هل من المعلوم او هل يعقل ان بنت تروح تمشي مع واحد عشان تاخد خبره ازاي تتعامل مع شاب؟ لا طبعا، لا طبعا. هو هنا للاسف ان بيكون دور الوالد ودور الاخوه الكبار، بس برضه عندنا مشكله. ايه هي؟ ان الاب ما بيقومش بنفس الدور ده، وانا اول الاباء، ان هو ما بيقومش بالدور ده، ان ينقل خبراته لاولاده. دي حقيقة. طيب نعمل ايه؟ هنا في الحاجات الامور اللي هي الخاصة جدا بقى، الخاصة بناخدها منين؟ بناخدها من اصحاب الخبرة ومن اصحاب العلم ومن الاطباء المسلمين الصالحين ومن المشايخ الافاضل ومن الناس الداعين الى الله سبحانه وتعالى، اللي هو عنده خبرة في النقطة دي. واخدين بالكم؟ اللي عنده خبرة في النقطة ديت. طيب بتقصد اننا قلة خبراتنا ضيعت لنا فرص بحجة عدم القرب من الفتن. طب انت برضو بتقولي نفس الكلمة اللي هي بحجة الحجة ديت، مش مظبوطة خالص. ان فرص صالحة تضيع منك يبقى انت فرطت فيها، يبقى انت فرطت فيها. حينما يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم اغتنم خمسا قبل خمس، يبقى هنا ايه؟ بيعرفك ازاي الغنيمه وازاي انك تلحق الحاجه وكده. حينما يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، واخد بالك؟ النبي يقول احرص على ما ينفعك، الله، يبقى انا اي حاجه فيها نفع ليا اكون حريص عليه. ازاي تجيلك فرصه وتضيع؟ لان انت كنت في غفله. ازاي جات لك فرصه وضاعت؟ لان انت كنت في غفله. هنا برضه نعمل وسائل الحصول على الخبرة. يعني ايه؟ نفترض انت جالك، نفترض جاء بنوتة منكم وجالها واحد بيتقدم لها، فهي دلوقتي ما عندهاش الخبرة انها تحكم عليه، لان ما عندهاش خبرة في هذا المجال، ومش مطلوب منها انها يكون عندها خبرة في هذا المكان. طب بيحصل ايه؟ لازم على طول بترجع بقى لأهل الخبرة، بترجع لأهل الخبرة. ان ممكن خلاص تكلمني، هتكلم طبعا اي حد، انا قصدي يعني ايه، هتكلم شيخ معين، انسان معروف عنه خبره في هذا المجال. طبعا ما اروحش اسال واحده مش متزوجه، خدوا بالكم يا جماعه، ما اروحش اسال واحده مش متزوجه بنت صاحبتي واقول لها خطيب ولد جاي بيعمل كذا وكذا وكذا، ده عريس جاي لي صفاته كذا وكذا، ايه رايك اوافق عليه ولا ما اوافقش عليه؟ طبعا ساذجه، ساذجه جدا. ليه؟ هي ما تعرفش. عارفين عاملين زي ايه؟ محاضر التنميه البشريه، ولد بيقول اسباب السعاده الزوجيه وهيدي المحاضره، بيدي المحاضره ولد اسمه مش عارف ايه، والولد ده عمره مثلا 18 سنه مش متزوج ولا خطب اصلا. لا ده انت بتضحك على الناس. طب هنا يحصل ايه بقى؟ يحصل ان حضرتك بتشوفي والله انت زي ابي، شوف الرجل الصالح، انت زي ابي. ولذلك بتجد ان المراه اصلا اما يجي لها حد بتنكح باذن ايه؟ بامر وليها. ليه؟ لانه اكبر منها واعلم منها. هتقوم متصله بست فاضله، ام بقى عندها اولاد، هتقوم متصله برجل فاضل، والله انا عندي كذا، طب ده وصف واحد اثنين ثلاثه اربعه، والله من خبرتي يا بنتي ان كذا كذا، ان ده الولد ده العيب ده ما بتصلحش. ده عنده يا بنتي العيب ده ما بتصلحش، خبرتي في الحياه 20 سنه تعاملت فيهم مع ما لا يقل عن كل سنه بيقابلني واحد من النموذج ده 20 نموذج مروا عليا وما تصلحوش. 20 نموذج مر عليا وما تصلحوش. يبقى نعمل ايه؟ يبقى خلاص ده مش هينفع. خدت خبرتي كلها هي على طبق من فضه في مكالمه تليفون. اخدت بالك؟ خدت خبره الشيخ فلان بمكالمه تليفون اللي اتكلمتيه وخدت منه كده. خدت خبره طبيب نفسي خد شغل قعد يدرس نفسيات لمده 7 سنين وبعدين ماجستير وبعدين دكتوراه يدرس في نفسيات الناس، وفي الاخر طلع لك بقاعده بيديها لك على طبق من فضه. بيقول لك مثلا ان الانسان العصبي ده، لا العصبيه ما بتتحلش وما لهاش مشاكل. طب ونعمل ايه؟ يبقى انت بتشوفي هل انت تقدري تستحملي العصبيه ولا ما تقدريش؟ خلاص انا ما اقدرش استحمل العصبيه، يبقى ما تختارهوش اصلا. طب لو اخترته بنبشرك الجوازه دي بايظه. طيب يعني اصلا انا محتاجاه، لا ده موضوع تاني. انا عنده ظروف ومحتاجه كذا، ده موضوع تاني، مفاسد ومصالح. يبقى اذا الموضوع ايه؟ مختلف اختلاف كبير وبيحتاج دراسه وعي. زي ما يقال عن اللي يقرا كتير انه بيعيش اعمار فوق عمره. طبعا ما انت ما تقرا كتاب ليا، انت خدت خبره 20 سنه فوق حياتك انت شفتيها، وخدت حاجه زي يعني كتاب كده ايه، كتاب انيس منصور حول العالم في 200 يوم. هو عمل ايه؟ هو خد بدا يركب طياره من مكان لمكان لبلد، وينزل في كل بلد يقعد فيها شهر، يقعد فيها شهر، فما يقعد الشهر ده يقعد يكتب صفات البلد. بالنهار يمشي في البلد، وبالليل يسهر في الفندق طول الليل علشان ايه؟ يكتب الحاجات اللي شافها. فانت وانت قاعده بيجي لك عشرات الدول صفاتها واحوالها وناسها ونفسها، وانت قاعده بتعمليها كده، برافو عليكي، كانك زرت البلاد ديت وبقى عندك خبره كده. اختي بتقول هو سؤال بعيد، معلش، هو لازم العريس يشوف وجه البنت اول مره يجي يزورها في البيت؟ اه طبعا، اه طبعا لازم، يعني انا رايح اتقدم لواحده، فالمفروض لو انا ما شفتهاش قبل كده، لو انا ما شفتهاش قبل كده، طب ما انا اشوف وجهها ليه؟ لان دي بوابه العبور، اما ان هنكمل او مش هنكمل. انما احنا هنقعد وهنقعد نتكلم ونعمل عزومات ونتكلم في حاجات غريبه، وبعد كده نتفاجئ ان اصلا انا لسه يعني ايه، انا الباسورد مش معايا. واخدين بالكم؟ يبقى شيء طبيعي جدا، ان شيء طبيعي اول حاجه ان البنت هتشوف العريس والعريس هيشوف البنت. شفت يا ابني كده؟ اه طب نكمل بقى. انما خلاص انا شفت عجبتك، اه طب نكمل، ما عجبتكش طب روح. انت شفت يا بنتي؟ اه عجبك، اه طب ما عجبكيش طب خلاص، خلاص هنقول له ما يجيش تاني. انما احنا نقعد معاه وبعد ما نعرف اسمه ايه وبيشتغل ايه وعنده ايه وشقته فين وهيجيب عفش ايه وهنجيب المطبخ وهنعمل ما اعرفش ايه وهنسمي العيال و و وبعد كده نتفاجئ ساعه ما شافت وشه، ايه ده؟ لا لا ما اقدرش اعيش معاه. امال ليه المجهود اللي احنا عملناه في الاول ده؟ يبقى ده رايي طبعا. في سؤال هو انني لما اي شخص يسيء ليا وبتعصب فعلا في وقتها، وان كانت العصبيه قلت شويه الفتره الاخيره الحمد لله، لكن مش عارف بنسى اساءته في وقتها ونتعامل عادي، لكن مع اقرب موقف يتكرر يضايقنا منه، بفتكر كل تاريخه اللي مش كويس معانا. هل ده فعلا طبيعه شخصيات ولا عيب؟ لا على فكره يعني ارى والله اعلم، ارى والله اعلم. انت عارف ان ايه؟ ان ده ممكن يكون عيب ويتصلح، ده ممكن عيب ويتصلح، اللي هو ان انت تشغلي نفسك عن العيوب اصلا، تفضلي تشغلي نفسك عن العيوب، واذا ما اتى الشيطان ليذكرك بيها، ليذكرك بيها، فتستغفري الله سبحانه وتعالى وتتوبي. تتذكري دايما ان انت عاوزه الذنب اللي يروح منك، ان ربنا سبحانه وتعالى ان عاوزه، انت عديت الموقف لكن لم تسامحي ولم تنسي. جزاك الله خيرا يا ام خديجه، ما شاء الله ما شاء الله. ليه يا ام خديجه كده؟ ما احنا ماشيين كويس. طيب المهم ان احنا دي يا جماعه حاجه انت بنمرن نفسنا عليها، اللي هي الحل طبعا عندنا اسباب السماء واسباب الارض. اسباب السماء ان هدعو اللهم بيض قلبي، اللهم اجعل قلبي متسامح، اللهم اجعلني لا تجعل في قلبي غل ولا حقد ولا حسد لاحد، كلام من ده. الحاجه الثانيه بشتغل على نفسي، ان هو ايه؟ يجي العيب بس يا نفسي ما تجيبيش سيره العيب ده خالص دلوقتي، لا مش هتذكره العيب، انا عايز اتذكره العيب عشان احط حاجه على حاجه على حاجه، لا تتمسح دي خالص، انا بتعامل مع الموقف ده اللي حصل النهارده بس هتعامل بناء عليه، ماليش دعوه قبل كده. ان الله غفور رحيم، وما يدريك لعل الله سبحانه وتعالى يكون غفر له، وما كل الحاجات اللي انت تقوليها ديت بيحصل نتيجتها ايه؟ انت بتدربي نفسك وتمرني نفسك، بعد كده نفسك هتنكسر ليكي، اصلا مش هتقدر بعد كده تفكري، هتتكسف منك ومش هتقدر تفكري. طيب لما تفتكري القديم افتكري برضه انك سامحتي. عجبني حلول الحاجة ام خديجة جدا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. كده الوقت انتهى، هو فمعذرة عن الإطالة، واحنا كنا بنتكلم في امور اجتماعيه، ما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، وهذه الامور كلها. طب ده الكلام اللي هو ده حاجه يعني ده افضل حاجه في الدنيا؟ لا طبعا، كلمتكم بحكم خبراتي وعلى حكم او على قدر ما عندي من علم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يكون يعني خير، واسال الله انه يزيدني ويزيدكم علما، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويعلمكم. خلوا الموضوع عادي خالص، ممكن رايي ده يطلع غلط، اه جدا جدا، اللي هو طالما مش قول من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فممكن يكون خطا وممكن يكون قابل للتعديل وحاجات زي كده. حضرتك ذكرت انك تريد تتكلم معنا على التجارب الدنيويه لقله من يتكلم معنا فيها، ممكن خطه منكم لذلك؟ يعني مثلا اخت تعرض حاجه وتناقشوها، لاننا بنتفاجئ لما نسالكم اننا ساعات بنفكر غلط. حاضر، تحت امرك. فعلوا الجروب وانا هكون معاكم فيه، ممكن المره الجايه نعمل يعني هناخد مشكله وانا هخش اعلق باذن الله رب العالمين معاكم، هاخد محمول زوجتي ابقى ابص عليها ان شاء الله واقول تعليق وشوفوا. خلينا المشاكل، طيب طالما هنتكلم هنخش في الموضوع ده، الموضوع ده يا جماعه بالامانات، وطبعا خليكي ذكيه، مشاكلك الخاصه ما تعرضهاش، مشاكل الخاصة لا تعرض على جروبات العام، الخاصة دي ما تتعرضش ولها بيبقى لها حاجات تانية، الحاجات العامة اللي بنتكلم فيها زي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، حاجات الخاصه بالزواج، الخاصه طبعا ما يعني ايه، مش هنتكلم على فرد بنفسه، الخاصه بحاجه في نفسيتي، نفسيتي فيها مشاكل، مشكله بتعترضني، في واحده مضايقاني، في حد مضايقني، ده كده ممكن نتكلم فيها. خلينا برضو اختنا ايه بتقول ايه، وحضرتك تحلها. طب الحل من عند الله سبحانه وتعالى، انا اساعد في مناقشتكم فيها، ونحن نفكر فيها تفكير عقلي، ان كان عندي خبره فيها انقل لكم الخبره باذن الله رب العالمين. وده يبقى باب كده عامل زي يعني ان شاء الله ان احنا بنتربى اصلا مع بعض، بنتربى مع بعض على ان يجب الاهتمام بحاجاتنا وكده. يا ريت يبقى لقاء مجمع بين حضرتك ودكتور احمد سعد، يبقى للشرف طبعا، يبقى للشرف ان اظهر في لقاء مجمع مع دكتور احمد سعد، ان كان في يعني ان تنظم هذا الامر ورتبه، فانا تحت امركم ان شاء الله رب العالمين. أشكركم وأعتذر عشان الوقت طال، وجزاكم الله خيرا، وألقاكم في المرة القادمة على خير بإذن الله رب العالمين. الأوراد أمانة في رقبتكم، أنا ما سألتكوش عليها، ولكن سيسألكم الله سبحانه وتعالى عليها إن شاء الله. فاهتموا بالفجر وبالقرآن وبالصلوات والقرآن اللي احنا ماشيين عليها إن شاء الله رب العالمين. اي جروب اللي بيتكلم عنه الشيخ، الجروب بتاع الفرقه الثانيه ده اللي زوجتي مشتركه فيه، هم قالوا لي ان زوجتي تبقى مشتركه فيه، جروب الوصف هي مشتركه فيه، وبالتالي هي وسيله الاتصال، هتنقل لي الحاجه، وانا هنقل لكم من عبر ايه الوصف بتاعها ان شاء الله. هنتقل دلوقتي باذن الله رب العالمين لصحح تلاوتك و مجلس قرآن، مجلس طيب هادي بقى كده إن شاء الله، نقعد نقرأ في القرآن بإذن الله رب العالمين. فإن شاء الله ننتقل إلى الغرفة، غرفة الهداية الدعوية على موقع الطريق إلى الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.